يقول السائل: والده كان يذبح لغير الله، فماذا أفعل حتى يغفر الله له ذلك الذنب؟ المات على ذلك، إذا كان حي يجب أن تدعوه وتبين له الحق، وتسأل ربك جل وعلا أن يهديه لعله يتخلص من هذه الورطة. أما إذا كان مات على الذبح لغير الله جل وعلا، فمعنى ذلك أنه مات على الشرك، والمشرك لا يستغفر له ولا يعمل له عملا. يعني الله جل وعلا يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا ذي قربى، ولو كانوا أولي قربى. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالاستغفار للمشركين ممنوع من أمر الله جل وعلا. نعم. يقول: الذي يذبح للمناسبات الشركية البدعية مثل المولد النبوي، هل تدخل في الذبح لغير الله؟ لا.